بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وصلنا في كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى إلى مهما. قال ابن هشام رحمه الله: مهما اسمه، بدليل عود الضمير إليها في قول الله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. فقالوا به، الضمير في به يعود على مهما. إذن هي اسم، لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. قال الزمخشري وغيره: عاد عليها ضمير به وضمير بها حملا على اللفظ وعلى المعنى، يعني يجوز أن نقول في غير الآية مهما تأتنا به أو تأتنا بها من آية لا بأس. لماذا؟ لأن في اللفظ هي تدل على الشيء ولفظها مذكر ومعناها مؤنث، لأنه يتكلم عن الآية، فجاز العمل وهكذا. طيب، به باعتبار اللفظ وبها باعتبار المعنى. والأولى أن يعود الضمير بها بسبب آية. وزعم السهيلي أنها تأتي حرفا. قال السهيلي: بل تكون حرفا. طيب، ما دليله؟ قال: بدليل قول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. يعني إذ أي خلق يكون عند إنسان، أي خلق عنده، حتى إذا ظنه خافيا على الناس فإنه سيعلم في وقت من الأوقات. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ودليله هنا أن مهما أن مهما حرف بدليل، هو يقول مهما حرف بدليل أن تكن فعل ناقص، وعند امرئ شبه جملة خبر كان مقدم، ومن زائدة، وخليقة اسم كان مؤخر وهو مجرور بمن الزائدة. تمام. وإذا قلنا هكذا، هذا كلام السهيلي، قال: وإذا قلنا هكذا يصبح تكن خليقة عند امرئ، تكن فعل، خليقة اسمه، عند امرئ خبره. أفهمني؟ وإذا قلنا مهما اسم ليس لها موضع إلا أن تكون مبتدأ، لأنها في أول الكلام وليس بعدها فعل تام، فإذا هي مبتدأ، وستكون جملة تكن عند امرئ من خليقة خبرها، وليس فيها ضمير يعود على مهما. فهمني؟ ولما لم يعد عليها الضمير، إذا لم يعد عليها الضمير هناك إشكال، لأنه جملة الخبر يجب أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ. قال السهيلي: فعدم عود ضمير على مهما دليل على أنها ليس لها محل من الإعراب، وإذا لم يكن لها محل من الإعراب فهي حرف وليست اسما. فقال: هي هنا حرف بمنزلة إن، بدليل أنها لا محل لها. وتابعه ابن يسعون واستدل بقوله قد أبيت كل ماء فهي ضاوية، مهما تصب أفقا من بارق تشيم. طيب، قد أبيت هو ال الشاعر هنا يتكلم عن طير. قال: قد أوبيت كل ماء، يعني قد منعت من كل ماء، فهي ضاوية، يعني فهي عطشة، مهما تصب أفقا من بارق تشم، يعني هي تنتظر أن ترى شيئا في الأفق من المطر لكي تشرب. فقال: مهما تصب أفقا من بارق تشم. قال ابن يسعون: قال: إذ لا تكون هنا مبتدأ، لا يجوز أن تكون مبتدأ لعدم رابط من الخبر وهو فعل الشر. تصب هي يعني هذه الـ هذه القطاعة أفقا، تصب هي أفقا، فليس هناك ضمير يعود على مهما، ولا يصح أن تكون مفعولا به لاستيفاء فعل الشرط مفعوله، لأن أفقا مفعول به، ولا سبيل إلى غيرهما، فتعين أنها لا موضع لها. فهمنا؟ والجواب قال ابن هشام، والجواب أنها في الأول إما أن تكون خبرا لتكن مقدما، وخليقة هو الاسم ومن زائدة، لأن الشرط غير موجب عند أبي علي، وإما أن تكون مبتدأ واسم تكن ضمير راجع إليها والظرف خبره، وأنث ضميرها لأنها الخليقة في المعنى، ومثله ما جاءت حاجتك فيما نصب حاجتك، ومن خليقة يكون تفسيرا للضمير. يعني لو نظرت إلى البيت ومهما تكن عند امرئ من خليقة، قال السهيلي مهما ليس لها محل، فهي حرف وتكن فعل، وعند امرئ خبر مقدم، ومن خليقة اسم مؤخر. فهمنا؟ هذا كلام من؟ كلام السهيلي. قال ابن هشام لا نقول هكذا، بل نقول مهما هي خبر تكن مقدم، وخليقة هي اسمه وهو مجرور بمن الزائدة. فهمنا؟ أو نقول مهما مبتدأ وتكن فعل ناسخ واسمه مستتر تقديره هي، يعود على مهما، وعند امرئ هو الخبر، ومن خليقة هذا بيان لمهما، مثل قول الله تعالى ما ننسخ من آية، فقال هذه من بيانية تبين مهما. فهمنا؟ هذا رد ابن هشام على السهيلي في بيته. جيد. قال كقوله لما نسجتها من جنوب وشمال، نسجتها بالتأنيث لأن الجنوب والشمال هي ماذا؟ هي الريح. وفي الثاني الجواب على البيت الثاني مفعول تصب، وفي الثاني مهما هي مفعول تصب، وأفقا هذا الموجود هو ظرف، هو ظرف مكان، ومن بارق تفسير لمهما أو متعلق بتصب، ومعناها التبعيد. إذا قلنا إما من تكون مفسرة وإما أن تكون غير مفسرة فهي متعلقة بالفعل ومعناها التبعيد، والمعنى أي شيء تصب في أفق من البوارق في أفق من البوارق تشمل. وقال بعضهم مهما ظرف زمان، والمعنى أي وقت تصب بارقا من أفق. فقلب الكلام يعني مهما تكن، فجعل مهما هي الظرف. فهمنا؟ قال أو نقول في أفق بارقا، فزاد منه، واستعمل أفقا، كلمة أفق هنا مستعملة ظرفا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن مهما لا تكون ظرفا فيرد به يعني بهذا على هذا الكلام. وهي يعني مهما بسيطة لا مركبة، ليس أصلها مه وما الشرطية، ولا من ولا أصلها من ما، وتكون ما شرطية أو ما زائدة ثم أبدلت الهاء من الألف الأولى دفعا للتكرار، يعني ليس أصلها ما ثم بدلنا الألف هاء لكي لا يكون تكرارا، ولا من ما. أو هي ما على كل حال، يعني يقول هي بسيطة ليس فيها، ليست مركبة من مجموع كلمتين، فليس أصلها مه وما الشرطية، ولا أصلها ما الشرطية وما الزائدة. ثم أبدلت الهاو من الألف الأولى دفعا للتكرار خلافا لزاعم ذلك، خلافا لمن زعم هذا الكلام. ولها ثلاثة معاني لمهما، أحدها ما لا يعقل غير الزمان، هي لا تكون زمانا مع تضمن معنى الشرط، مثلها مثل ما تدل على غير العاقل ولكن لا تستعمل للزمان، ومنه الآية، ولهذا فسرت بقول الله تعالى من آية، لأن الآية ليست مما يعقل، وهي فيها إما مبتدأ كما قلنا، يعني هي في هذه الآية إما أن نقول مهما مبتدأ أو منصوبة على الاشتغال، فيقدر لها عامل متعد كما في زيدا مررت به، متأخرا عنها حتى لو قدرنا لها عامل سيكون العامل متأخرا لأن مهما شرطية ولها الصدارة، أي مهما تحضرنا تأتنا به. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الزمان والشرط، أنها تدل على الزمانية فتكون ظرفا لفعل الشرط، ذكره ابن مالك وزعم أن النحويين أهملوه، يعني أهملوا هذا المعنى، وأنشد ابن مالك بيتا لحاتم قال وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع، يعني ما أي شيء، لا هو ما قال أي شيء هنا، قال أي وقت تعطي لبطنك سؤله وتعطي لفرجك سؤله فإنك تنال الذم بهذا مطلقا، فهمنا. وذكر أبياتا أخرى، قال ابن هشام ولا دليل في ذلك لجواز كونها للمصدر، بمعنى أي إعطاء مهما تعطي، يعني أي إعطاء تعطي قليلا أو كثيرا، فهمنا. وهذه المقالة، يعني كونها ظرفا هذا القول، سبق إليها ابن مالك غيره، يعني ليس لا عفوا سبق إليها ابن مالك غيره، هو لم يضبطها هنا. يعني هذا القول جديد تفرد به ابن مالك سبق غيره فيه، وشدد الزمخشري الإنكار على من قال بها، يعني شدد الزمخشري على هذا فقال هذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية فيضعها في غير موضعها ويظنها بمعنى متى، ويقول مهما جئتني أعطيتك، يعني يجعلها بمعنى متى جئتني أعطيتك، وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العربية، ثم يذهب فيفسر بها الآية فيلحد في آيات الله، يعني يضع لها مثالا ومثالا من عنده، وهذا من عنده ليس مما وضعته العرب، ثم بعد ذلك بعد أن قرر هذا المعنى بأمثلة من عنده يذهب إلى آيات القرآن تعالى القرآن الكريم فيفسرها بما استقر عنده، فيكون من الذين ألحدوا في آيات الله، يعني فسروها على مرادهم، انتهى. والقول بذلك في الآية ممتنع ولو صح ثبوته في غيرها لتفسيرها بمن آية، يعني والقول إنها ظرف في هذه الآية ممنوع بدون شك. لماذا؟ قال لأنه جاء بعدها من آية فدل على أن الكلام عن الآية، فهي ليست ظرفا، حتى وإن كان ذلك يجوز في مواضع أخرى ولكنه لا يجوز هنا. الثالث الاستفهام، ذكره جماعة منهم ابن مالك واستدلوا عليه بقوله أن تكون مهما للاستفهام، واستدل ابن مالك بقوله مهما لي الليلة مهما لي أودى بنعلي وسربالية. طيب، فمهما لي الليلة يعني أي شيء لي الليلة، فهمنا. والمعنى والمعنى هنا أنها جاءت للاستفهام، يعني أي شيء لي الليلة، أي شيء أودى بنعلي وسربالية، يعني ضاع نعلي وضاع ثوبي، فما الذي بقي لي؟ واضحة. فزعموا أن مهما في هذا المثال مبتدأ ولي هو الخبر، وأعيدت الجملة توكيدا، يعني مهما لي هذا توكيد لمهما لي الأولى، وأودى بمعنى هلك، ونعلاي هذا فاعل للفعل هلك. طيب، والباء زائدة مثل قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا، فالباء زائدة. ولا دليل في البيت لاحتمال أن التقدير ما اسم فعل بمعنى كفف، ثم استؤنف استفهاما بما وحدها. نعم. هذا عجيب، هذا كلام ابن هشام عجيب، لأنه يقول إن مهما هنا ليست استفهاما. لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون أصل الكلام مه بمعنى اسكت، ثم قال مالية، تفهمني مه مالية هكذا كلها يعني بسيط. نعم، لا هو ليس هذا المعنى، هو يقول إن مهما بسيطة وهي مهما شرطية. طيب، وقال ابن مالك وقد تكون استفهامية، ابن هشام يعترض على كونها استفهامية، وقال على هذا التفضيل قد نقول إنها ليست مهما المعروفة، بل هذه مه بمعنى اسكت، وما استفهامية، وهذه ليست مهما التي نتكلم عنها. فهمتني؟ تنبيه. من المشكل قول الشاطبي رحمه الله ومهما تصلها أو بدأت براءة، طيب، لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. الضمير هنا، الكلام هنا عن سورة التوبة. قال ومهما تصلها، يعني إذا وصلتها بصورة الأمثال أو بدأت بها، طيب، لن تضع لها الهمزة بكل، لن تضع لها البسملة بكل حال، لأنها تنزلت بالسيف، ولهذا قال لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، يعني نزلت هذه الصورة بالسيف على المنافقين. طيب، وبسم الله الرحمن الرحيم فيه رحمة، فنزلت هذه الصورة ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأمر الله تعالى بقتال المشركين، فقال لأنها نزلت بالسيف فإنك لا تبسمل. قال ابن هشام مهما تصلها أو بدأت براءة، فهو يقول هنا يقول هذا مشكله، نقول فيه لا يجوز في مهما أن تكون مفعولا به لتصلها. لماذا؟ لأن هناك ضمير وهو هاء، فإذا ليست مفعولا به لتصلها، لاستيعابه يعني لاستكماله مفعوله، ولا يجوز أن تكون مبتدأ لأنه ليس هناك رابط. فإن قيل قدر مهما واقعة على براءة، فيكون ضمير تصلها راجعا إلى براءة، وحينئذ فمهما مبتدأ أو مفعول لفعل محذوف يفسره تصل. قلنا نجيب عن هذا الإشكال، نقول اسم الشرط عام وبراءة اسم خاص، فضمير البراءة لابد أن يكون خاصا مثلها، فلا يجوز أن يرجع إلى العام. وبالوجه الذي بطل به ابتدائية مهما يبطل كونها مشتغلا عنها العامل بالضمير. هو يريد أن يقول مهما تصلها هذه تعود على ماذا؟ قال تعود على مهما، قال بعضهم تعود على براءة، قال إذا عادت على براءة، طيب، لم يكن هناك رابط يربط تصلها بمهما. وهذا بخلافها في قوله ومهما تصلها مع أواخر سورة فإنها هناك واقعة على البسملة، تصلها ها تعود على البسملة، على البسملة التي في أول كل سورة، فهي عامة فيصح فيها الابتداء أو النصب بفعل يفسره تصل، أي وأي بسملة تصل تصلها، أي بسملة لكي يكون بالنصب، جيد. وفسر الفعل هنا مؤخرا، لماذا؟ لأن أي لها الصدارة. جيد. وقد نفسرها على الظرفية فيكون وأي وقت تصل، أي وقت تصل البسملة على القول بجواز ظرفيتها، يعني ظرفية مهما كما قال ابن مالك. وأما هنا فيتعين كونها ظرفا لتصل بتقدير وأي وقت تصل براء أو مفعولا به حذف عامله، أي ومهما تفعل، مهما تفعل، فمهما مفعول به لفعل محذوف، ويكون تصل وبدأت بدل تفصيل من ذلك الفعل. طيب، يكون هذا بدل تفصيل، كلمة بدأت هي تفصل الفعل الذي ذكر قبلها. وأما ضمير تصلها فلك أن تعيده على اسم مظهر قبله محذوفا، أي ومهما تفعل في براءة تصلها، فتجعل تصلها يعود على اسم محذوف وهو براءة، أو بدأت بها هكذا. وحذف هذا الاسم المتقدم، حذف هذا شوش المسألة سبحان الله، ويقول حذف بها ولما خفي المعنى بحذف مرجع الضمير ذكر براءة بيانا له، إما على أنه بدل منه أو على إضمار أعني، يعني أعني براءة، ولك أن تعيده على ما بعده وهو براءة، إما على أنه بدل منه مثل رأيته زيدا فيكون زيدا بدلا من الهاء، فهمنا؟ بدل منه مثل رأيته زيدا بمفعول بدأت محذوفا، أو على أن الفعلين تنازعا فأعمل الثاني متسعا فيه بإسقاط الباء وأضمر الفضلة في الأول على حد قوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، فصاحب فاعل ليرضيك الثاني، وترضيه أخذ الضمير، وهذا على باب على مسألة التنازع. ودخول الضمير ضمير النصب على الأول شاذ، لأن إذا أعملنا الثاني أعطينا الأول ضمير الرفع فقط، أما هنا فأعطاه ضمير النصب ولا يعني توسعا، ولا هذه مسألة مشكلة. تحتاج إلى نظر. قدر مهما وقع، طيب هذه نعود إليها توفي العقل هذه جيد ضع عندها علامة ولها عودة إن شاء الله. واسميتها حينئذ باقية يعني هي ما زالت على الاسمية ولكنها تخفف عينها بالتسكين. قال النحاس قول النحاس إنها حينئذ حرف بالإجماع إذا سكنت عينها. قال ابن هشام هذا مردود لأن هذا الكلام مردود أنها اسم فإذا سكنت عينها ماذا إذا سكنت عينها صارت حرفا. قال ابن هشام هذا مردود وتستعمل مع مضافة فتكون ظرفا ولها حينئذ ثلاثة معاني. إذا كانت مضافة فهي ظرف ولها كم معنى؟ لها ثلاثة معاني. أحدها موضع الاجتماع تدل على ظرف المكان ولهذا يخبر بها عن الذوات مثل قوله تعالى والله معكم. طيب وقد تكون دالة على زمان الاجتماع فتقول جئتك مع العصر. وقد تكون بمعنى عند وعليه القراءة وحكاية سيبويه السابقتان. وتكون مفردة هذا إذا لم تكن مضافة. إذا كانت مفردة فتنون بالتنوين وتصبح حالا. وقد جاءت ظرفا مخبرا به في نحو قول الشاعر أفيقوا بني حجر وأهواءنا معا. جيد أفيقوا بني حجر وأهواءنا معا يعني أفيقوا انتبهوا ونحن مجتمعون. أفيقوا بني حرب وأهواؤنا معا. فيقول هنا ولكن يجوز أن تكون حالا أيضا هنا لا لا لا هو هنا لا ولكن مقبولة يعني مقبولة. هو هنا لم يجعلها يعني لم يجعلها ابن هشام أو المعجبون قالوا معا هنا هي ظرف. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الواو في وأهواؤنا الواو واو الحال فأهواؤنا مبتدأ أهواؤنا مبتدأ ومعا شبه جملة خبر وكل جملة حال ولا يجوز أن تقول معا حال في داخل جملة الحال. قال ابن هشام وقيل هي حال أيضا والخبر هنا يقدر محذوفا يعني وأهواؤنا موجودة معا أو كائنة معا هكذا. قيل هي حال والخبر محذوف وهي في الإفراد بمعنى جميعا يعني في حالة الإفراد معا بمعنى مجتمعين عند ابن مالك وهو خلاف قول ثعلب. إذا قلت جاء جميعا احتمل أن فعلهما في وقت واحد أو في وقتين وإذا قلت جاء معا طيب فالوقت واحد يعني يقول هي مثل كلمة جميعا. ثعلب من أهل الكوفة قال لا ليست بمعنى جميعا لأنني إذا قلت جاء زيد وعمر جميعا فالمعنى أن كلاهما جاء قد يكونان في نفس الوقت وقد يكونان متفرقين. أما إذا قلت جاء معا فهما معا في نفس الوقت. فهمنا؟ فكلمة جميعا تختلف عن معا. قال إذا قلت جاء معا فالوقت واحد. قال ابن هشام وفيه نظر يعني في كلام الثعلب فيه نظر وقد عادل بينهما من قال يعني قال بعض العلماء بعض أهل اللغة كان يسوي بين كلمة معا وجميعا، فعادل بينهما من قال كنت ويحيى كيدي واحد نرمي جميعا ونرامي معا، فقال نرمي جميعا ونرامي معا، فاستعمل كلمة جميعا وكلمة معا بمعنى بنفس المعنى. وتستعمل معا للجماعة أحيانا كما تستعمل للاثنين، هي في الأصل للمثنى قد تستعمل للجمع. قال الشاعر إذا حنت الأولى سجعنا لها معا، إذا حنت يعني صوتت غنت هذا للطيور، سجعنا أي هضرنا جميعا لأجلها لأجل تصويتها معا، فهذا لجمع المؤنث لأن سجعنا بالنون. قالت الخنساء وأفنى رجالي فبادوا معا فأصبح قلبي بهم مستفزا. وأفنى رجالي فبادوا معا يعني فهلكوا معا، فكلمة معا هنا استعملت للجمع. جيد. متى؟ قال المصنف رحمه الله تعالى منتقلا من مع إلى حرف جديد أو إلى اسم جديد وهو متى. قال متى على خمسة أوجه: تكون اسم استفهام وهو الكثير المشهور فيها، مثل قول الله تعالى متى نصر الله. طيب، وتكون اسم شرط مثل قول الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني. وتكون متى اسما مرادفا لكلمة وسط. طيب، وتكون حرفا بمعنى من أو بمعنى في، وذلك في لغة هذيل يقولون أخرجها متى كمه بمعنى من كمه أو في كمه. قال ساعدة أخيل برقا متى حاب متى نعم أو أخيل برقا متى حاب له زجل. متى حاب يعني من حاب أو في حاب، أي هو يتخيل برقا، البرق هو النور في السماء. متى حاب يقصد سحاب، وحذف السين تخفيفا، فهمنا. له زجل يعني له صوت، يعني أتخيل برقا أتخيل سحابا يطير في الهواء ثقيل سينزل مطرا، أي من سحاب حاب أي ثقيل المشي له تصويت يعني له صوت. فهو قال متى هنا بمعنى من أو بمعنى في. واختلف في قول بعضهم وضعته متى كمي، فقال ابن سيدة معناه وضعته في كمي، وقال غيره بل معنى وسط كمي وضعته وسط كمي. وكذلك حدث الاختلاف في قول أبي ذؤيب يصف السحاب، قال شربنا بماء البحر، هذه السحب قد شربت من ماء البحر ثم ترفعت ارتفعت متى لجج خضر لهن نئيج، يعني من لجج خضر لهن نئيج يعني لهن صوت، يعني شربت هذه السحب من ماء البحر ثم ارتفعت متى لجج، يعني في لجج أو من لجج، حدث خلاف. متى قد تكون بمعنى في وقد تكون بمعنى من، فقيل بمعنى من، وقال ابن سيدة هي بمعنى وسط. جيد. هذه متى. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مد ومنذ. قال مد ومنذ لهما ثلاث حالات، إحداها أن يليهما اسم مجرور، أن يكون بعدهما اسم مجرور بعد مد ومنذ. وفي هذا الحال ماذا نقول؟ فنقول إنهما حرفان من حروف الجر أو هما حرفان وبعدهما مضاف إليه. قال إحداها أن يليها اسم مجرور، فقيل في هذا الحال هما اسمان مضافان، والصحيح أنهما حرف جر بمعنى من إن كان الزمان ماضيا، وبمعنى في إن كان الزمان حاضرا، وبمعنى من وإلى جميعا إن كان معدودا. تقول ما رأيته مذ يوم الخميس، يعني من يوم الخميس، أو مذ يومنا يعني في يومنا، أو عامنا يعني في عامنا، أو مذ ثلاثة أيام بالعدد يعني من ثلاثة أيام، أو من بداية ثلاثة أيام إلى نهايتها. وأكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر، يعني إذا كان الزمان حاضرا أكثرهم أن ما بعدها مجرور، وعلى ترجيح جر الماضي على رفعه. يعني وهذه المسألة التي ستأتي ثانية، مذ ومنذ قد يكون ما بعدهما مجرورا وقد يكون مرفوعا. طيب فإذا كان مرفوعا، طيب قال العلماء هو فاعل لمذ ومنذ، طيب أو هو مبتدأ مؤخر كما سيذكر. فهو يقول إذا كان الزمان حاضرا، طيب فأكثر العرب يجرونه، وإذا كان الزمان ماضيا فجره راجحا أحسن من الرفع، وترجيح رفع مذ للماضي على جره. أما في مذ فالعكس، الرفع بعدها أولى إذا كان الزمان ماضيا. ومن الكثير في منذ قول الشاعر وربع عفت آثاره منذ أزمان، منذ أزمان فهي تجر هذا الزمان الذي جاء بعدها. ومن القليل في مذ قوله أقوينا مذ حجج، حجج هو زمان ماضي بدليل أقوينا، طيب مذ حجج ومذ دهر، فكان ينبغي أن يكون مذ حجج ومذ دهر بالرفع. هذه الحال الأولى لها. الحال الثانية لهذين الحرفين أو لمذ ومنذ أن يليهما اسم مرفوع، نحو قولك ما رأيته مذ يوم الخميس بالرفع، ومنذ يومان بالرفع. فقال المبرد وابن السراج والفارسي هما مبتدأان وما بعدهما خبر، ومعنى الكلام ما رأيته الأمد يومان، المدة يومان. طيب إذا كان الزمان حاضرا أو كان الزمان معدودا، وأول المدة إن كان ماضيا، يعني أول المدة يومان. قال الأخفش والزجاج والزجاجي بل هما ظرفان مخبر بهما عما بعدهما. يعني القول الأول إذا رفعت ما بعدها مذ يومان هما مبتدأ وما بعدهما خبر، قيل لا بل العكس، هما ظرفان وما بعدهما هو المبتدأ، وهما ظرفان في محل رفع خبر المقدم. قال الأخفش والزجاج والزجاجي ظرفان مخبر بهما عما بعدهما، ومعناهما بين وبين مضافين. المعنى هنا ظرفان مخبر بهما عما بعدهما، ومعناهما بين وبين، طيب مضافين. فمعنى قولك ما لقيته مذ يومان أي بيني وبين لقائه يومان، ولا خفاء بما فيه من التعسف، لأنك ستقول إن هناك مضاف محذوف، مضاف إليه محذوف. قال أكثر الكوفيين بل هما ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها، يعني مذ يومان مذ ذهب يومان وبقي الفاعل، والأصل مذ كان يومان. واختار السهيلي وابن مالك وبعض الكوفيين اختاره السهيلي وابن مالك فقط. قال بعض الكوفيين بل هما خبر لمحذوف، أي ما رأيته من الزمان الذي هو يومان، بناء على أن منذ مركبة من كلمتين من وذو الطائية. إذن إذا كان الاسم مرفوعا بعد مذ ومنذ، فمذ ومنذ مبتدا والاسم بعدهما خبر، او مذ ومنذ خبران مقدمان هما ظرفان والاسم بعدهما مبتدا مؤخر. تفهمني؟ وقيل مذ، وقيل هما ظرفان مضافان للجمله، مذ ذهب يومان او مذ كان يومان. الحاله الثالثه ان يليهما الجمله الفعليه او الجمله الاسميه، كقول الشاعر ما زال، ان يكون بعدهما جمله ليس بعدهما اسم مرفوع، فياتي بعدهما جمله فعليه او اسميه، ما زال مضعقدت يداه ازاره، وقول الشاعر وما زلت ابغي المال مذ انا يافع، يعني ما زلت اطلب المال منذ كنت صغيرا، مذ انا يافع، فجاء بعد مذ جمله. والمشهور حينئذ انهما ظرفان مضافان، هما ظرفان مضافان الى الجمله، قيل مضافان الى الجمله، وقيل الى زمن مضاف الى الجمله، يعني يوجد زمن مقدر هنا، وقيل هما مبتدان فيجب تقدير زمان مضاف للجمله يكون هو الخبر، يعني ما زلت ابغي المال مذ انا يافع، فقال بعضهم مذ مبتدا. فهمنا؟ فينبغي تقدير شيء قبل الخبر، يعني مذ زمن انا يافع. فهمنا؟ واصل مذ اصل كلمه مذ عندهم هي منذ. الاصل ماذا؟ قال هنا قيل مبتدا فيجب تقدير زمان كله. واصل مذ هو منذ، بدليل رجوعهم الى ضم ذاء مذ عند ملاقاه الساكن، بدليل انه اذا التقى ساكنان يغيرون الذال الى الضم مذ، فهذا دليل على انها ماذا؟ مأخوذة من منذ. ولولا أن الأصل الضم لكسروا، لأن هذا هو الأصل، أنه إذا التقى ساكنان نكسر، ولكن لما ضموا كلمة مذ دل على أنها من منذ. ولأن بعضهم يقول مذ زمن طويل فيضم مع عدم الساكن مذ أحيانا، قاله بعضهم، وقال ابن الكون هما أصلان، لا نقول إن مذ هي من منذ أو العكس، بل نقول هذه أصل وهي أصل، لأنه لا يتصرف في الحرف ولا شبهه، ويرده تخفيفهم إن وكأن ولكن ورب وقط، يعني قال هنا لا يجوز أن نتصرف في الحروف مطلقا، فنجيبه بأن هذا ممكن في بعض الأشياء قد سمعت، مثل تخفيف إن وكأن ولكن ورب وقط. قال المالكي إذا كانت مذ اسما فأصلها منذ، أو حرفا فهي أصل، أراد أن يتوسط في المسألة. فهمنا؟ طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب مذ ومنذ، وبه يتم الجزء الأول من الكتاب، المجلد الأول من الكتاب. قال المصنف ابن محي الدين، قال قد تم، ليس محي الدين هذا الكاتب، قد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه وتيسيره الجزء الأول من كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاجيب لأنحى النحاة العلامة ابن هشام الأنصاري المصري، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني مفتتحا بحرف النون من باب الحروف. هذا نعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.